الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزو عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. هذه هي الآية 61 من سورة يونس، وهي مرتبطة ارتباطا وثيقا بما قبلها وما بعدها. وقد ذكرت كثيرا أن القرآن العظيم أنزل ليهدي الناس إلى صراط الله المستقيم، وقد جمع بين دفتيه كل ما تحتاجه الإنسانية في معادها، في معاشها ومعادها، في كل شيء يحتاجه الناس في سلوكهم مع أنفسهم، وفي سلوكهم مع فاطرهم وخالقهم رب السماوات والأرض، وفي سلوكهم مع محارمهم وذوي الرحم منهم، وفي سلوكهم مع جيرانهم، وفي سلوكهم مع أهل بيتهم، وفي سلوكهم مع جماعتهم، وفي سلوكهم مع الناس كلهم أعدائهم وأوليائهم. وقد اشتمل في تربية النفس الإنسانية على أعلى درجات السلوك. فمن استمسكوا به، الذين يستمسكون بهذا الكتاب كأنهم ملائكة من ملائكة السماوات، لا يأتي منهم إلا الخير، ولا يصدر عنهم إلا ما ينفع البلاد والعباد، ولا يجلبون شرا لأحد، هذه الآية الكريمة اللي قريتها هذه الليلة الكريمة، الليلة المباركة إن شاء الله، هذه الآية من استمسك بها صنف، من استمسك بها يعني وضعها بين نصب عيني، وضعها نصب عيني وحاول جهده أن يتذكرها دائما ليعيش على منهجها وعلى ما ترمي إليه من تربية النفس الإنسانية على الإحسان. والإحسان هو أعلى درجات السلوك الإنساني. الإنسان إذا كان محسنا، انظر لما النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه جبريل كما جاء في البخاري ومسلم برواية عن عمر بن الخطاب ورواية عن أبي هريرة رضي الله عنه، بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع عليه رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى دنا فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال: يا محمد، ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، في رواية مسلم وزيادة وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال يعقل عمر فعجبنا كيف يسأله ويصدقه، لأن عادة السائل ما يكون يعرف الشيء اللي بيسأل عنه، يستفهم يريد معرفته وفهمه، فإذا سأل عنه معناه ما عنده علم منه، فهذا يقول له صدقت، معناها أنه عنده خبر بأنه صادق فيما أخبر. قال صدقت. قال ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيل، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صدقت. قالوا فعجبنا كيف يسأله ويصدقه. قال ما الإحسان؟ اللي هو الدرجة الثالثة اللي فوق الإيمان والإسلام، يعني أعلى درجات الإيمان والإسلام، أعلى درجات الإيمان والإسلام ما هي الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن تعبد الله كأنك تراه، كأنه نصب عينيك وتشوفه. ونظر المعروف أن أحدا في دار الدنيا لا يستطيع رؤية الله عز وجل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، يعني احتجب بالنور أو النار عن الخلق، لأنه لو كشف هذا الحجاب لأحرقت سبحات وجهه المقدسة ما انتهى إليه بصره من خلقه. إذا ما يبقى أحد حي يحترقون جميعا، لأنه لا توجد ذرة في الكون إلا والله عز وجل يبصرها ويراها ويعلم كنهاها وحقيقتها، لا توجد ذرة في الكون. فإذا كنت في عبادتك لله عز وجل أن تعبد الله، يعني في ظلال الإيمان، في ظلال الإيمان وأركانه، في ظلال الإسلام وأركانه، شهادتين، الصلاة لما تصلي، الصيام لما تصوم، الزكاة لما تزكي، الحج لما تحج، جميع أفعالك تكون في هذا الفلك، تدور في هذا الفلك، معناها تكون جميع هذه الأعمال على أعلى درجات الإتقان، تكون متقنة. صلاتك شهادتك متقنة، ما هي يعني سبهلة، صلاتك متقنة، صيامك متقن، زكاتك متقنة، حجك متقن، تعمل العمل لأنك تعمله لمن يراك، إن لم تكن تراه فإنه يراك. أنت طبعا أنا قلت لا يمكن لأحد في الدنيا من أهل من أن يرى الله عز وجل حتى يموت، ولا وما كل ما من يموت يرى الله، إنما يراه أهل الإيمان والإسلام، لأن الكفار محجوبون عن ربهم، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أما المؤمنون يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني في متاع، في متاع. طيب إذا كنا بنقدر تقدير قريب، إذا كانت هذه الأرض طولها وعرضها شرقها وغربها وشمالها وجنوبها كم، هل الإنسان لو قاعد كده وجالس يفكر في الأرض وش كبرها ما يستطيع مهما كان واسع التفكير أن يحيط بكونية الأرض؟ هذه الأرض أو الأراضين السبع فوق السماوات وبينهما ما يعلمه إلى الله عز وجل، في حديث وإن كان ما يصح عن ابن عباس أن بينهما 500 عام بين السماء والأرض وبين كل سماء وسماء مثلها، بس حديث لا يصح. وإذا كانت السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة إلى كرسي الرب الأعظم كحلقة ملقاة في فلاة من الأرض، إذا كانت السماوات السبع والأراضون السبع وما بين السماوات السبع وما بين الأراضين السبع كلها بالنسبة إلى الكرسي، إذا كان الكرسي خلال في العرش، بعض أهل السنة يرى أن الكرسي هو العرش، وبعضهم يرى الكرسي دون العرش، أقل أصغر من العرش. فإذا كان الكرسي لهذه المذاهب ربنا وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما، يعني مع هذا العظم وهذا الاتساع وهذه هذا الكبر لا تخفى عليه ذرة كائنة في السماوات ولا في الأرض. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما، ما يتعبه ولا يثقله، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له فيكون، ما هي بمادة أو بمحاسة أو بمماسة، إنما يقول الشيء يكون يعلمه وهو يدير ويحركه. الأشجار، الدواب، جميع العناصر المكلفة وغير المكلفة، الإنس والجن، جميع أجرام السماوات والأرض، ما في حجر ولا مدر ولا ماء ولا سهل ولا إلا يديره الله عز وجل، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، بر وبحر، وش كبر البر ذا؟ وش كبر البحر ذا؟ وش كبر البحار؟ المحيط الهادي والأطلسي والأطلسي وهذا وش كبر هذي؟ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة، وما كل الورق كبير، في ورقة يا الله يكبر الظفر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا بالنسبة لمن ده الجمادات والأشجار والبحار والرياح والسحاب، وكل كائن كائن في السر عند الله يدير بأمره، يحركه بأمره، يحركه بأمره، يديره بأمره، يحيي الحي منه بأمره، ويميت ما يميت بأمره، بأمره. إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون، فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم، والذي جعلكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر. آيات عظام كبار، مهما بذلت من التفكر فيها لن تحيط بها علما. بعضها متحرك نراه كالقمر الشمس، وبعض النجوم السيارة، وبعضها غير متحرك. من يوم خلق الكون إلى اليوم وإلى أن تقوم القيامة، سهيل في الركن الجنوبي ده، ما عمر أحد رأه شرق ولا غرب ولا شمال ولا جنوب صرف، محله عندما يطلع ويرتفع له شوي ويقف أو يبدأ يرجع ويدور ويحور، هذا هو، هذا سهيل. ولا يراه كل الخلق طبعا، لأنه لما فتح المسلمون الأندلس، وهم طبعا المسلمين وإن كانوا ما هو ذاك لا درسوا في جامعات ولا كليات ولا علوم طبيعية ولا علوم كونية ولا علوم تشريحية ولا علوم الفلك ولا هذه علوم، يركبون سهيل البادية الصالحون الذين خرجوا ينشرون دين النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ووصلوا إلى أوروبا ونزلوا الأندلس، وهم في الأندلس نزلوا وادي اسمه وادي الوادي هذا، ينظرون لسهيل وللنجوم التي يعرفونها في بلادهم في جزيرة العرب، وجدوا سهيل آخر ما يمكن أن يرى في ذاك الوادي اللي في الأندلس، فسموا الوادي إلى الوادي سهيل، سموا الوادي وادي سهيل لأنه آخر مكان في الأرض من ناحية الشمالية الغربية يرى فيها نجم سهيل، وهو ما يتحرك في محل سواكن لنا مدة ننظر، إذا طلعنا صلاة الفجر وكان المسجد عن بيتنا مثلا من جهة الشرق، ننظر لها النجم اللي طالع له حوالي شهر الآن أو شهر ونص، اللي طالع محله يرتفع قليل وينزل قليل، أو يمشي يمين قليل أو يسار قليل، لكن كأنه في فلك يدور في محله، وبعدين يروح ويختفي ولا ينظر لها بعد مدة. والثريا ضد سهيل، والثريا ضد سهيل نجم شمالي، ولما رجل زوج ولد اسمه سهيل على بنت اسمها ثريا، يقول أيها المنكح الثريا سهيلان، عمرك الله كيف يجتمعان، هي شامية إذا ما استقرت وسهيل إذا استقل يماني. أيها يعني انظر لآيات الله وتعجب، نجوم يعرفها العرب والعجم يعني ما يتغيرون. الآية الإحسان لما يسأل جبريل، لأن النبي لما بعد ما سأل قال وما الإحسان، ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، إن لم تكن تراه فإنه يراك. قال صدقت. قالوا فعجبنا كيف يسأله ويصدقه. قال ما الساعة؟ قال ما المسؤول عن الساعة بأعلم من السائل؟ بعض الوقت وسأنبئك عن أشراطها. إذا خرج الحفاة، وشفنا بعيوننا ما شافوا اللي قبلنا، اللي قبلنا ما شافوا هالمنظر، يعني ما عاصرونا اللي ميتين من 50 سنة أو 60 سنة أو 70 سنة أو 100 سنة ما شافوا هالمنظر. إذا أخي يقول له ما أشراط الساعة، قال سأنبئك عن أشراطها، من مسؤول عن الساعة بأعلم من السائل، وسأنبئك عن أشراطها. إذا خرج الحفاة العراة، إذا خرج كانوا حاضر، كانوا مشاهد من 1400 سنة اللي يجري فيها سنواتنا هذه. إذا خرج الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، وصاروا الناس يبنون البيوت على 40 دور و50 دور و60 دور و100 دور و200 دور، ويبدأ السحب يجري في وسط في بيتهم من تحت من نصفه ومن ربعه، والسحب ويشوفون بأعينهم الشمس طلعة في ناحية والمطر في ناحية في وسط البيت على البيت. آيات لله عز وجل. صار في عصرنا عرفنا ناسا كانوا حفاة، كان احنا معصرين ما كانوا ما ولدوا قبلنا، حفاة عراة رعاء الشاة، أعرفهم، راعي شاة يدخل ويدرس ويحصل على شهادة في العسكرية، وبعدين ينقل يعمل انقلاب على الذي حلف له يمين الولاء بأني لا أخونك، ويعمل انقلاب عليه، ثم يطفو ويستولي على الحكم، وكان يرعى المعزة، ثم بعد ذلك يرعى، بعد ما يرعى المعزة يعمل شواهق السحاب، نواطح السحاب، وإحنا معاصرين. آيات لله عز وجل. أخبر بها الصادق المصدوق النبي الأمي محمد صلوات الله وسلامه عليه. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. وطبعا أنتم تعرفون، كلنا نعرف، لو كان صاحب العمل واقف على العمال وهم يشتغلون يتقنون العمل، إذا كان حاضر صاحب العمل وهم يصنعون يتقنون العمل، إذا غاب عنهم فترت عزائمهم، وإذا وجد أمامهم نشطت همامهم. هذا مشاهد. وسليمان ابن داود مكنه الله من شيء لم يمكن فيه أحدا من خلقه قبله، ولن يمكن أحدا فيه بعده، وما تمكنه من الشياطين ومن الريح، فارسلنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقيدين في الجود مقررين في الأصفاد. هذا سليمان داود واقف يراقب عماله من الشياطين وهم يبنون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور رسيات، يعني أقوى أعمال السخرة وأشدها، الجن يشتغلون ويرتعدون خوفا من سليمان وهم يعملون، وواقف حاطط عصاه ومتكئ عليها ويراقبهم، وهم يبذلون كل جهد لأن صاحب العمل يشوفهم، لأن صاحب العمل يشوفهم، المتمكن يشوف ويراهم، ويقضي الله عليه بالموت، ولا يعلمونهم بينهم وبين أمتار أو أقل، لا يعلمون النمات. والناس الآن في عصرنا يروحون لفلان أنه يعرف الجن ويسقر الجن، هم كذبه كذاب، هم دجاجلة اللي رايحين، وهو دجال أكبر منهم طبعا، نصب نفسه طاغوتا على أنه يعرف الجن ويسخر الجن ويشغل الجن. ويقول ربنا في القرآن العظيم اللي يتلى إلى يوم القيامة بأوضح بيان وأجلى أسلوب، فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة، ما دلهم على جل الجن على موته إلا الأرض، دابة الأرض تأكل من سأت عصاه ليتك عليها، فلما خر خار البقاء لله وحده. لا اللي يسلط على الجن يبي أبد أبد يعيش طول الدهر، ولا اللي يسلط كتاب، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيبة ما لبثوا في العذاب المهين، في عذاب مهين ربنا يقول يشتغلون فيه، لأن قدامهم اللي يراقبهم. لما مات المراقب تمنوا أنهم كانوا يعلمون يعني يعرفون أن عشان يستريحون، انفكوا من السخرة التي كانوا فيها. فالإنسان شيء مجرب مشاهد، صاحب العمل إذا كان له بعض الهيبة والوقار ووقف على عمله، يقول الناس اللي ما يحضر عن ذو الجبتيس، يعني معناها الإنسان إذا ما كان يشاهد عمله وراقبه ما يطلع للولادة اللي يبيها أو الشيء اللي يبيه، يعني ما يحصل على كل ما يشتهي، لأن إذا كان مراقب، المراقب موجود يعني يحافظ بقدر طاقة، مثل عند العوام. فيقول الإحسان أن تعبد الله كأنك، قلت أنا في أول كلامي هذه لأن هذه الآية المباركة، انظر فيها وحاول أن تعيش في فلكها. الخطاب موجه الأول كأنه للنبي محمد، لكن في الوسط له ولغيره. وطبعا كون الان عندنا يقول وما تكون في شأن، تفهم منه ان الخطاب للنبي محمد، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن، هذه الثانية، هذه الجملة الثانية. شفت الجملة الاولى وما تكون في شأن، الجملة الثانية وما تتلو منه من قرآن، الجملة الثالثة وما تعملون من عمل، ولا تعملون من عمل، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. راقبكم، نطلع على حركتهم وسكنتكم، إذا ما خلوت الدهر يوم فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. فإذا أنت أيقنت هذا اليقين سعدت، لأنك لابد أن تتقن العمل وأن تحسن. وقد وعد الله عز وجل أن يكون عون المحسنين مؤيدا للمحسنين مع المحسنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله مع الذين اتقوا. يعني إذا اتقيت الله وأحسنت عبادة الله ثق أنك لن تذل، حتى لو جاء أعداءك وأخذوك وبدوا يقطعون في جسمك لن تذل، هم الأذلة. يعني قريش وهم يقتلون أحد أصحاب النبي محمد عندما أخذوه وباعوه في مكة أسيرا وباعوه ثم بعدين قدموه للموت، أنا قلت إنه قاعد محبوس قبل ما حطوه عند امرأة من قريش ولها ولد وكانت تطعمه، تحلف أنها ما رأت، كانت كافرة في الأول، أنها ما رأت أسيرا خيرا منه، خيرا من خبيب. أشوفه عنده فاكهة في الوقت اللي لا توجد فاكهة في جزيرة العرب من جنسها، وأنواع من الأطعمة والأشربة اللي قدامه أنا ما دخلتها، هو ما يجي إلا من طريقي، ما يجي إلا من. لكن قال ربنا لمريم الصغيرة، لمريم لما لا لا لا لا لا لا لما وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أن لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هذه مريم اللي بهذه المثابة، يوم جت تلد عيسى عليه السلام أجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فناداها من تحتها أو من تحتها ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا، يعني سيدا شريفا أو نهرا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. هزي الحين هي صغيرة، يجيها الطعام والشراب بدون ما لا تهزي ولا تطلع ولا تدخل وجاء بدون مول وبدون أحد وبدون سبب بدون سبب يرزقها بدون سبب بغير حساب، وهي في حالة الولادة اللي تحتاج للعون يقول لها هز إليك بجذع. وطبعا لو اجتمعت 10 نسوان مع مريم ما يقدروا هز جذع النخلة، لكن هي تأخذ السبب، فإذا لمستها اهتزت من غير ما يحتاج ما تحتاج قوة ولا شيء، تتساقط عليه أو تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا. فهذا الإنسان لما المرأة لما قرب وقت قتله قال لها اعطيني موسى احتد به، يعني يحلق الشعر اللي يعني ينبغي إزالته من الإنسان، ويتطهر الإنسان منه كالعانة والإبط، كالعانة والإبط وجنسه من الأشياء اللي أمر الشرع بأخذها من الفطرة. فقال لها تيلي موس عشان احتفل. فلما قدمت له الموس وراحت وعندها طفل صغير، بمجرد ما راحت درج الولد وصار في حجر هذا الصحابي. انا ودي الناس يعرفون هذا، ودي اعداء الاسلام الطواغيت الكفار يعرفون ان هذا شريعة الاسلام اللي ربت هذا الصحابي وغيره، انها تربيهم على الرحمة والاحسان للمسلم والكافر، وأن الإسلام لا يقول دين إرهاب. وأنا قلت 1000 مرة هذا مثل الببغاء اللي ما تدري ولا تعرف تهرب بما لا تعرف، لأن كلمة إرهاب ليست في المعنى الذي يطلق عليه ولا يتصل به بسبب. الإرهاب في اللغة العربية وفي الشريعة الإسلامية مثل ما قلت أنا كثيرا، علق عصاك حيث يراها ولدك، يعني خلي عندك عصا في البيت شوفها المرأة وشوف الطفل والولد، إذا عرفوا أن أبوهم عنده عصا يصيروا مؤدبين، يخافون من عصا أبوهم أن تشتغل على ظهورهم أن تلهبهم فيصيروا مؤدبين. ما هو ضروري يكون عنده عصا يضرب، يعني ما ربنا يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، ما قلت ترمونها تأكل ترمون قنابل ولا مين تأكل الأخضر ولا بس، لا ما عندنا في الشريعة الإسلامية هذا، ما عندنا في الشريعة الإسلامية القتل العمي هذا اللي ما يقف عند حد. الشريعة الإسلامية في القتال العمي اللي مثل هذا، من مات وهو عليه مات ميتة جاهلية، مات ميتة جاهلية كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فهذا يعبد يعرفون ان شريعة الحنان والإحسان والرحمة والبر للمؤمن والكافر والعدو والصديق. مثل ما قلت لما راح عبد الصحابي أظن محمد بن سلمة علشان يأخذ نخل يأخذ حق المسلمين من الرسول عليه الصلاة والسلام من نخل خيبر، من نخل خيبر، وعلم اليهود أنه آت، فقاموا جمعوا تمر كثير من أنواع أجود أنواع التمر وحطوها على ناحية. لما دخل عليهم قالوا وش هذا، يجي يخلص عليهم التمر عشان يخللهم حقهم ويأخذ حق النبي محمد عليه الصلاة والسلام حق المسلمين. فلما لقى قال هذا، قالوا هذا هيئناه لك هدية لك، أنت تستحق الخير وجعلنا لك هذا. وش يقول هو الحاله في خيبر، في حاله حاله ما معه أحد، ما هو عسكري ولا شرطي ولا خبير ولا واحد يعاون ولا يساعده، وهم كلهم اليهود وحوله من كل ناحية. قالوا أعددناه لك أن تستاهل الخير. قال يا إخوان القردة والخنازير، والله ما تركت وجها أحب إلي من وجه محمد، ولا أقبلت على وجه أبغض إلي من وجوهكم، وما يمنعني حبي لرسول الله وبغضي لكم أن أقيم العدل فيكم. أنا ما أظلمكم، أنا مسلم والمسلم ما يظلم الناس أبدا، يعطي كل ذي حق حقه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ما هو قال يأمر بالإحسان مع المؤمنين، مع المؤمن الكافر. لما جاءت أم أسماء بنت أبي بكر الصديق وهي كافرة المرأة، جاءت لها في المدينة تطلب منها بعض المساعدة، قالت يا رسول الله إن أمي قدمت وهي راغبة يعني في الوصال، أفأصل أمي؟ قال صلي أمك، صلي أمك. وأنزل الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. وذكرت كثيرا قصة الأسير من قريش عندما أخذ يوم بدر يقول النبي يوصي بالأسارة. النبي عليه السلام بعد ما أخذ الأسارة 70 أسير بعد ما أخذوا وقيدوا وصاروا مع المسلمين رجعين للمدينة وهم أسرى مقيدين، فلما أمرهم رسوله بالإحسان إليهم، كفار مقاتلون حملوا سلاحهم لذبح المسلمين ومع ذلك يأمرهم بالإحسان إلى هؤلاء الأسرى. القرآن الكريم يقول في الأهل البر إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورة عين يشربها في عباد الله يفجرونها تفجيرا. ليش؟ قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطير ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما وأسير وأسير كافر، إنما نطعمكم لوجه الله. يقول هذا الرجل بعد ما أسب والله ما وقع الطوفة، يعني شيء جميل من كثرة تمرة كثرة هذه الطرفة عندهم لم عندهم شيء، يعني أحسن ما تقدم له تمرة، أحسن ما تقدم له كثرة خبز كبر اليد ولا أصغر. والله ما وقعت طرفة في يد أحد إلا قدمني على نفسي. هذه تربية الإسلام وتربية المسلمين. فالله عز وجل، أنا قلت لك إن هذا الصحابي لما المرأة ارتعدت قال لا تخافين عليه مني ما كنت لأصيبه بأذى أو بشر، يعني الولد يسوى فيه أو أنت ما عملت فيه شر، اللي يعمل الشر اللي يأخذوني عشان يقتلوني. فلما أخذوه للقتل يقولون لا هل تظنهم مركبين على الخشبة قبل الوقت، هل تتمنى أن يكون محمد مكانك وأنت آمن في أهلك؟ قال أعوذ بالله، والله ما أتمنى أن أكون في أهلي وأن يصاب محمد بشوكة، يعني ما أتمنى أن أقطع قطع ولا يصاب محمد بشوكة. كان الواحد منهم يعني يحط نحره للنبال اللي جاء في أحد يوم أحد أبو طلحة، يحط نحري دون نحرك يا رسول الله. هذه تربية الإسلام. انظر الآيات اللي نقراها الليلة دي، هم لما يصلبونه كان خلونا صلى ركعتين وصلى وأسرع في الصلاة، قال أنا كان ودي أطولها لكن خشيت أنكم تظنون أني خايف من الموت وطولت. وهذا يدل على أنك أنت لو قصرت الصلاة لدفع شر ما تعتبر منافق ولا مرائي، وإن أطلت الصلاة ابتغاء وجه الله بغض النظر عن أي شخص تراه ما كأنه قدامك أحد، هذا ما تعتبر مرائي. اللي يعتبر مرائي هو اللي يعمل العمل لإرضاء الناس أو من أجل الناس. المرائي المشرك، هو شو مشرك؟ الرياء من الشرك الأصغر. اللي يعمله هذا هو المرائي. الآية قلت لك فيها جمل، الجملة الأولى وما تكون في شأن، وانت أول ما تسمعها تحسب إنها خاصة بنبي محمد، ولكن في آيات كثيرة يصير اللفظ حتى بكلمة النبي، يعني قد يوجه يقول يا أيها النبي ولكن لا يكون المراد النبي بخصوصه، ولكن يراد هو أمته، بدليل قوله يا أيها النبي إذا طلقتم النساء طلقون عدتهن وأحصوا العدة، يعني إذا طلقتم النساء يعني له ولغيره. فإذا قال هنا وما تكون في شأن يعني وما تتواجد أو توجد في حال، الشأن وجمعه شون والأمر. أحيانا كلمة شأن تطلق على شيء للقيمة شوية، الشيء اللي يأخذ بالبال والخاطر هذا يسمى شأن، وقد يطلق الشأن على مطلق الأمر، الشيء على مطلق الشيء، الحال. يعني في خبر كل أمر ذي بال، كل شأن ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أبتر، كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن لم يقول هنا وما تكون في شأن، المراد منها عموم الأحوال، المراد منها عموم الأحوال. يعني يقول حط ببالك مهما كنت فالله يراك، مهما كنت فأنت تحت سمع الله وبصره، مهما كنت نايم صاحي مريض سليم تأكل جائع، تتوضأ، تنجس، يعني تعمل سيئة تعمل حسن، أي شيء أي شيء، ما هو بس كلمة تكون في شأن من جهة الحسن السيئة ما هي للنبي محمد، حماه الله عز وجل منها، إنما لغيره من خلق الله ما تكون في شأن. هذا واحد. إذن هذا يعم جميع البشر، كأنه أنا قلت لك من شوية، ما هو بس البشر المكلفين، حتى الشجر الورق، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. يا بني يقول لقمان لابنه ويعظه، إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يقول وما تكون في شأن، يعني أنت فكر في روح. احنا قاعدين الحين نستمع، وهذه طبعا نسأل الله عز وجل أن يتقبلها منا جميعا، وأن يحشرنا في زمرة من قال فيهم حبيب الله ورسوله، وما اجتمع قوم في الحديث اللي رواه مسلم في الصحيح، من نفس على من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، وإلى أن يقول وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في ملأ عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، في آخر الحديث. شوف أول حديث، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فنفس الله عن كرب الخيام، ومن يسر على المحسن يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ثم وبعدها يجيب النصائح، ثم بعد النصائح يقول وما اجتمع قوم الحديث اللي ذكرت، ثم بعدها في آخر الحديث يقول ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يعني لا تختار ترك، إذا كنت من أم عزيزة وأب عزيز ولكن أنت لست على هدى ولست على خلق، ما نفعك عز أبيك ولا عز أمك. مثل ما قال حسان وهو يجي شخصا يقول أبوك أب حر، أبوك أب حر وأمك حرة، وقد يلد الحران غير نجيب، فلا يعجبن الناس منك ومنهما، فما خبث من فضة بغريب أو بعجيب. الفضة لها خبث، والحديد له صدر الحديد وخبث الحديد. فيقول الله عز وجل وما تكون في شأن، هذا الحال الأولى، يعني معناها كن على يقين من أنك أمام عين الله وسمعه وبصره في جميع حالاتك، في سرك وعلنك، في انفرادك أو جماعتك، في منامك أو في يقظتك، في جميع سكناتك. أنت لما تأكل لقمة تحسب بس ان اللعاب والاشياء اللي الله سبحانه تفضل عليك بها علشان تسهل المضغ هذا، حتى تحوله الى عجينه، حتى تحول الخبز الى عجينه، ثم بعدها تبدا تنثر عليها من العناصر اللي تحولها الى عناصرها الاوليه، ويطلع منها الحديد والصوديوم والكالسيوم والمغنيسيوم كله يطلع منها، والملح والمعادن يطلع اللي تركب جسمك وتخليه يحيى ويعيش. الله فعلها لك وانت غافل عنها، فعلها لك كنت. وما تكون في شأن، شوف الجملة الثانية، وما تتلو منه من قرآن. طبعا هذه أحوال، الحالة الأولى عامة في الخير والشر، الحالة اللي يكون عليها الإنسان عامة للإنسان في حال الخير والإنسان في حال الشر، لا يخفى عليه شيء، لا يخفى على الله منه شيء، وهذا قوله وما تكون في شأن. لكن الجملة الثانية وما تتلو منه من قرآن، هذه للسعداء الأعزاء، ما هي لكل أحد، ما هي لكل إنسان، ما هي لكل مؤمن وكافر، ما هي لكل وكافر، هذه لأهل القرآن. وأهل القرآن لهم عند الله مزية لا يعادلهم فيها أحد. والنبي عليه السلام يضرب مثل فيقول مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها. هذا وصف النبي محمد عليه السلام للمؤمن اللي يقرأ القرآن. والنبي محمد يبين أن البيت اللي يقرأ فيه القرآن يهرب من الشيطان. البيت اللي يقرأ فيه القرآن يهرب من الشيطان. ونهى النبي عليه السلام أن تحرم البيت من تلاوة. كان يقول بعض الصحابة عن الأشعريين رفض أبي موسى الأشعريين من اليمن رضي الله عنهم يقول كنا نعرف بيوت إذا مرينا في المدينة نعرف بيوت الأشعريين بالليل في آخر الليل وهم يقرؤون القرآن. يعني متميزة بيوت الأشعريين عن بيوت بقية أهل المدينة الصحابة. ولهم مزايا الأشعريين لهم مزايا أكثر من هذه لأن يعني مدح وأثني عليهم أنهم كانوا إذا اجدبوا إذا صار عليهم قحط جمعوا أزوادهم ما يخلوا واحد يأكل ما واحد يأكل واحد ما يأكل ما عنده لا كل اللي عنده واللي ما يجتمعون واللي عنده شيء يجيب واللي ما عنده يجي وكلهم يجتمعون على الزاد جميعا فيمدحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الأخلاق عليه الصلاة والسلام. فقارئ القرآن كما جاء في حديث وإن كان في بحث ذكره صاحب الشاطبية هنيئا ما يقول لي القرآن هنيئا مريئا والداك عليهما شآبيب رضوان من التاج والحلى. إذا أبوه وأمه اللي يقرأ القرآن أبوه وأمه يحلون بالتاج والحلى في يوم القيامة. هنيئا مريئا والداك عليهما شآبيب رضوان من التاج والحلى فما بالكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله والصفة البلى. أولئك أهل الله والصفة. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن يوم القيامة يقال لقارئ القرآن يوم القيامة فيها بالصحيح يوم القيامة يقال لقارئ القرآن اقرأ ورتل يعني لا تسرع اقرأ ورتل وارتقي فإن منزلتك في الجنة عند آخر آية تتلوها. يقال لقارئ القرآن اقرأ. والنبي عليه السلام يبين أن الإنسان يقول بعض الصحابة لو كان واحد منكم لو طلع لبطحان بطحان هذا اللي بيننا وبينه كم متر الوادي اللي وراء المناخة اللي يجي من قبا بطحان هذا الوادي النبي يقول لو واحد راح لبطحان وأتى بناقة كوماء أو ناقتين كوماوين يعني ناقتين في غاية السمن والجمال أي يعني واحد اللي يحب هذا تراه لو قرأ آيتين من كتاب الله أحسن من ناقتين وثلاث أحسن من ثلاث. هذا تقريب للأذهان. فهذا القرآن العظيم وذكر الحكيم ما في شيء لكن إذا كان إذا قلت قريت ألف لام ميم في كل حرف تقرأ بعشر حسنات ألف حرف ولام حرف وميم حرف كل واحدة بعشر حسنات يعني ما في شيء ينير القلب ويشرح الصدر بس مع التفكر والنظر والتدبر فيه مع طلب العلم لأن قد يتفكر الإنسان وهو على غير بصيرة ما يعرف وقد يقع في خطأ مميت مهلك. فينبغي أن إذا كان يعني آية مثلا يعني تحتاج لبيان يسأل أهل الذكر كما قال عز وجل سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إن وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن. كلمة وما تتلو أيضا أضافها للنبي محمد يعني عندما تسمع الخطاب مثل ما تكون في شأن. لكن هل المراد خصوص النبي محمد؟ لا النبي شيخ القارئين على الإطلاق أفضل من قرأ كتاب الله أفضل من قرأ كتاب الله. وكل مؤمن كل مؤمن يتلو له ما وعد الله عز وجل يعني كأنه يقول احرصوا حرصا شديدا ما هو قال لهم ما تكونوا في شأن يعني أي عمل فأنت اختار العمل الصالح اللي ينجيك عند الله يوم القيامة وابتعد عن العمل الشرير اللي يزعجك عند الله يوم القيامة. اللي تتمنى أنك ما شفت الحياة ولا سعد تمتعت بها لحظة واحدة. إذن يكون زادك زادك زادك الأعمال الصالحة. وخير ما تتزود به تلاوة كتاب الله عز وجل. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا، اسمع، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ويزيدهم من فضل إنه غفور ويزيدهم من فضل إنه غفور شكور. ثم بعدها يبين أن وعدهم جنات تجري من تحت، يعني أنهم في نعيم أبدي سرمدي لا يريم ولا يتحول أبدا الأبدين ودهر الداهرين. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.